الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن السوق الشيء وهذا كله في الإسلام. وهذا يفتح حديث من طريق الزهري من طريق يونس بن أبي زبيد والآخر من طريق ابن عمر بن راشد، فالحديثان متعارضان من ظاهر يونس. فمن طريق الترجيح أن يفتح حديث يونس على حديث ابن عمر بن راشد طول الزمن. الثاني عشر من الترجيحات أن يكون حديث أحد الحديثين سمعه بعض المشايخ بالرجل، والثاني الذي يعود من القرباء. مثال هذا الاسم أن الترجيح هنا يكون بأن الراوي يكون متقنا للرواية عن مشايخ بلده، أي أصلا عن مشايخ بلده كلام ونقص مصباح على الحديث بالممات الصباح الحديث. شغل الأستاذ يقول عفوا من كفر يساعدون قديم زواج المستهدف يفعص المواد على الحصة الماضية. إذن الشيخ يروي الراوي يروي عن شيخه وهو في أهل بلده أقوى من في غير أهل بلده من الغرباء كإسماعيل بن عياش، يقدم في روايته عن الشاميين عن غيره أو عن غيره أو قبل غيره، فتقدم إدارته على الآخرين. قال هنا ولهذا اعتبر الإمام النخعي حديث إسماعيل بن عياش فما وجدوه من الشاميين احتجوا به مكانا من الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا اليه، لما يوجد في الحديث من النكارة إذا رووا عن الغرباء الوجه الثالث عشر أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة والثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد، وإن كان قد روى مخرج له عدد فيكون المصير إلى الأول. أولى لأن الحكم الواحد إذا عمل به عمل به في بلدان شتى حتى يكون أقوى في بلدان شتى يكون الأقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد. عرفتم معنى مخرج الحديث؟ مخرج الحديث هو التابعين الحديث مثلا كيف؟ المخرج التابعين. فإذا قلنا الشقيق بن سلمة عن ابن مسعود مخرج الحديث هو الشقيق بن سلمة، الشقيق بن سلمة كوفي فمخرج الحديث كوفي. سعيد بن المسيب المخزومي عن أبي هريرة مخرجه سعيد بن المسيب مدني، إذا الحديث مدني. عكرمة عن ابن عباس مخرجه مكي. ثابت البناني عن أنس بن مالك مخرجه بصري مخرجه بصري. هذا هو المخرج. إذا لو تعدد عندك المخرج حديث واحد فيقدم على حديث ورد من مخرج واحد، فحديث ورد من مخارج يعني توارد على الرواية لهذا الحديث جمع من التابعين، فرواه جمع عن جمع وكلهم تابعون، فصارت له عدة مخارج. يعني رواه عن أنس أهل المدينة ورواه عن أنس أهل البصرة، كم له الآن مخرجان. بحسب ما يتعدد التابعين عن الصحابي يسمى الحديث ذا مخرج متعدد، له المخرج متعدد. عند الترجيح حديث له المخارج، حديث له مخرج واحد يقدم ذا أو ذو المخارج المتعددة من الأحاديث. ما الفائدة من ذلك؟ أو لما قدمنا حديثا من مخارج متعددة على حديث مخرج واحد؟ أن هذا توخر الرواة على روايته وتوارد على روايته، واشتهر الحديث أكثر وعدت المخارج أكثر حتى رواه أكثر، وزيادة كثرة الرواة ومخارج الحديث تقوي الحديث، فلا شك أنه أقوى من حديث ورد من مخرج واحد. شريطة أن يكون الحديث الذي من مخارج متعددة صحيحا، لا يكون ضعيفا وعنده مخارج وذاك الصحيح بمخرج واحد. حديث بمخرج واحد صحيح وخارج الحديث من مخرجين ضعيف لا يشهد فريق كذلك ان يكون صحيحا والاخر صحيحا لكن ميزه هذا ان له مخرجين او اكثر وذاك ليس له الا مخرج واحد ان يكون احد اسنادين الحديث او احد الحديثين اسناده ايجابيا والاخر عراقيا او شاميا فيقدم المدني لان نبات الهجره ومجمع المهاجرين والانصار والحديث في المدينه اذا شاء وذاكر قول الناس بالقبول وكان قويا فقدم صاعد على صاعدين لانهم شاهدوا وهو التنزيل وفيهم استقرت الشريعه هذا كلام جميل فكان الشافعي يقول كل حديث ذلك هو الاسم في حديث الحجازيين وراهن فان تداولته الثقات اي ضعيف فان تداولته الثقات هذا الكلام محمول على التنويه بحديث اهل المدينه بانه هو الاصل ولا ينقص لانه ضعف حديثا واردا من طريق العراقيين الكوفيين او البصريين وان كان صحيحا لرجل الثقات يريد ان يدلل على ان اهل المدينه هم المسؤول مسؤول الروايه وان الاحاديث ترجع الى احاديثهم اذ انهم مسؤول الناس فالمدينه هي مدينه الوحي ومستقر الوحي ومستقر العمل النبوي ودعا النبي للمدينه فرفع الله عنها اللواء الى الجرفه ودعا لنفسه بولد في صاحبه ومدها ففيها كان عليه الصلاه والسلام وفيها داره وفيها مستقره وفيها كل شيء فقدمت المدينه على غيرها ان يكون بعض اهل البلاد مشهورين بالتدليس والبلاد الاخرى ليسوا مشهورين بالتدليس وتعارض لدينا الحديثان فنقدم البلد لبلاد الشرقي التدليس على الحديث على البلد الشرقي التدليس ومن الذين شعروا بالتدليس اكثر من الشعر بالتدليس اهل الكوفه الكوفيون اكثر من الشعر بالتدليس وبعض اهل البصره ايضا لكن الكوفيين اكثر بلا شك والتدليس يوجد في العراق ولذلك قالوا الحديث يخرج من الحجاز ذراعا فيرجع الينا من العراق باعا يخرج من الحجاز شبرا فيرجع من العراق ذراعا او يخرج من الحجاز ذراعا ويصبح باعا يعني يطول وسمي العراق سمي دار الضرب دار الضرب ما معنى دار الضرب اي ضرب الاحاديث يقال دار السكه التي تضرب فيها السكه في النقود ودار الضرب هي التي تضرب فيها الشيء تضرب النقود تضرب الاشياء اي تصنع فهنا صناعه احاديث العراق والعراق مشهورون بانهم كذبوا في الحديث انهم زادوا وتكلموا عليه بكلام لكن لا يعني ان دعوى العراق ليست فيه روايات مستقيمه فالبغادنه منهم جماعه يقولون بحديث صحيحه والكوفيون منهم ثقات من اهل السنه والبصريون منهم ثقات من اهل السنه فيحيى بن سعيد القطان نحو البصري من البصره وراس المعدلين المجرحين لكن المقصود ان مع وجود العلم فيهم وجد فيهم نوع الحديث فوضعوا الاحاديث وطولوها وخرجوها فاذا كان الحديث من طريقهم في بعض الكوفيين وحديث من طريق المدنيين وتعارضت الظاهر يقدم حديث المدنيين قال ان يكون كلا الحديثين عراقي الاسلام غير ان احدهما معان والثاني مصرح فيه في الالفاظ التي تدل على الاتصال نحو سمعت الى اخره فيرشح الاسم الثاني لاحتمال التدليس في العنعنه وكان شعبه يقول كنت اذا حضرت مجلس قتاده لمحت حديثه فما قال فيه سمعته واخبرنا وحدثنا كذبته وما قال فيه عنه طرحته ولذلك شعبه كان يقول كفيتكم حديث قتاده كيف إنه كان يذهب إليه ويلمح فمه يراقب سمكة الشعب بن حجاج الإمام. فإن قال في حديثه سمعته حدثنا أخبرنا قبل منه الحديث. إذ قال قتادة بن دعامة السدوسي وهو مصري وهو مصري إن قال عن قال تجنة الرواية عنه لأن قتادة مدلس قتادة مدلس أي تجنة الرواية عنه. فإذا كانت الرواية عن أهل العراق وبعضهم مشهور بالتدليس والآخر لم يشتهر بالتدليس فإن الذي عنعنى لو تقبل منه عنعنته. السابع عشر أن يكون أحد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمشاهدة والثاني أخذه من وراء الحجاب فيؤخذ به الأول وأنا أقرأه إلى الباب وأبعد من السهو والغلط. أحد أخذ في بيت جمع بين المشافهة والمشافهة أي شافه الشيخ في الكلام وشاهد الشيخ شافه وشاهد المشافهة والمشاهدة كلاهما مجتمعان. والثاني أخذه من وراء حجاب بعض المحدثين يقولون لا تدري لا تحدث من وراء حجاب فلعله بخلف الحجاب شيطان فلا تدري من يحدثه لعله تلبس عليك وزعم الحديث فتأخذ من وراء حجاب كانوا يرون عن الأخذ من وراء حجاب. فمن شافها وشاهد أولى ممن روى من وراء حجاب عند حصول الخلاف بين الأحاديث. واختلف في فرج بريرة في هذا الباب هل كان حرا أو عدلا فرواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة أن بريرة أعتق وكان زوجها عدلا ورواه الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوجها كان حرا كان المصير إلى حديث القاسم وعروة أولى لأنه ما سمع منها من غير حجاب. القاسم وعروة سمعان عائشة من غير حجاب وأما أسود بن يزيد فروى عن عائشة من وراء حجاب فأيهما يصدق أن دليل تزوجت وكان زوجها عبدا أو كان حرا كان عبدا إن رواية القاسم ورواية عروة بن الزبير عن عائشة وأما الأسود بن يزيد فقال كان زوجها كان زوجها حرا ولا شك أنه روى من وراء حجاب فقدمت الرواية من المشافهة والمرافقة لأنها أولى من الرواية من وراء الحجاب. الوجه الثامن عشر أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف. حديث تعارض معه حديث آخر والحديث الأول لم تختلف الرواية فيه روي على وجه واحد في سند وفي متن الثاني روي من طرق مختلفة ورد مختلفا. المختلف لا شك أنه أنزل وأنقص من الحديث الذي لم يختلف فمثل له المؤلف بحديث أنس بن مالك في باب الفتاة فمنه يقال حديث ضعف خير من حديث لم يضعف حديث لم يضعف خير من حديث ضعف حتى لو كل الحديث مضعف فإن الحديث الذي لم يتناوله الضعف من الأصل مقدم على حديث تناوله الضعف وإن كان قد صار صحيحا مقبولا كحديث السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في الخروج من الصلاة هذا حديث لم يتناوله ضعف على الإطلاق روي من طريق 15 صحابيا والرواية فيه صحيحة وأكثر ما كان عزم الصبر للصلاة يقول ورحمة الله ورحمة الله وروى بعض الرواة ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وهذه الثانية حكم عليه بالشذوذ وضعفها بعض العلماء وإن كانت قد تقوت وأصبحت حسنة مقبولة إلا أن الحديث الأول أصح منها ففي هذا نقول حديث لم يتكلم فيه خير من حديث تكلم فيه ولو كان الحديث الذي تكلم فيه قد صح من طرقه أو ثبت من طرقه وتعدل من طرقه الأول الذي لم يكن فيه كلام من الأصل أولا. هذا الذي يجب أن يقول المؤلف هنا. قال نحن حديث أنس بن مالك في باب الزكاة في صفقة الإبل إذا زادت على 20 مئة ففي كل 40 نسل لهم وفي كل 50 صفقة. هذه رواية أنس بن مالك في باب الزكاة. قال وهو حديث صحيح خرج في الصحاح من حديث أمامة بن عبد الله بن أنس ورواه عن أمامة بن عبد الله بن حماد بن سلمة وروى عنهما جماعة وكل اتفقوا على هذا الحكم لا اختلاف بينهم. وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه إذا زادت على 20 مئة قالت رد الفرائض إلى أولها. رد الفرائض إلى أولها. وفي هذا قال إذا زادت على 20 مئة ففي كل 40 نسل لبون. وحديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ترجع الفرائض إلى أصلها إلى بدايتها. فهذا قدم الحديث الأول على الحديث الثاني الذي فيه أن الأصل الإبل إذا زادت على 20 مئة ترد الفرائض إلى أولها. قال فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 فرقة. كذلك رواه سفيان عن ابن إسحاق عن عاصم. فقدم الحديث الأول على الحديث الثاني. وبعض العلماء غلطوا رواية عاصم بن ضمرة عن علي غلطوها كما قال الهازمي هنا. قال حال في حديث علي بالغلط على عاصم. الوجه التاسع عشر أن يكون أحد الحديثين لم يضطرب لفظه والآخر قد اضطرب لفظه فيرجح خبر من لم يضطرب لفظه على حديث اضطرب لفظه كما في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. هذا هو أصل الحديث. وبعض الرواة زاد فيه ثم لا يعود ثم لا يعود. رواه زياد أو يزيد بن أبي زياد فقال في حديثه كان إذا افتتح الصلاة رفع إليه إلى قريب الأذنين ثم لا يعود. وأنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فيحصل. فهذه الرواية نفت رواية التكبير عند الركوع وبعد رفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثانية وهي سنة الصلاة. حديث أبي هريرة كم ترفع الرجلين في الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام عند الركوع بعد رفع من الركوع عند القيام إلى الركعة الثانية أربعة مرات. وهذه رواية أبي هريرة وغيره في الصحيح من طريق الزهري وغيره وهي من صحاح الأحاديث. وهي أخذ جمهور المحدثين وأهل العلم في رفع الكفين. هذا هو أصل الحديث. جاء في رواية لبعض الرواة وهو يزيد بن أبي زياد أنه قال كان علي بن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. لو قال كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وسكت لما كانت رواية مناسبة لرواية رفع الحديث أربعة مواطن. ولو كان حكى موطنا وسكت عن بقية المواطن ولم ينفيها. لكن لما قال ثم لا يعود أي لا يعود إلى رفع يديه مرة أخرى فكانت روايته مناسبة لروايته الرواية الصحيحة. فهذه رواية اضطرب فيها يزيد بن أبي زياد. ويزيد ما في زياد له قصة. قال سفيان بن عيينة كان يزيد هذا يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه ثم لا يعود. ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه ثم لا يعود وكان قد نقل فتلقاه. إذا يزيد رضي زياد روى الحديث الأول في غير مصر ثم لا يعود. ولما دخل الكوفة في آخر عمره قال ثم لا يعود فنفى أن ترفع الأيدي في غير كبيرة الإحرام. فهذه صحة الراوي اضطرب في روايته فتقدم رواية التي لا اضطرب فيها والتي نثبتت أن رفع الأيدي في الصلاة هي أربعة مواطن. قال الوجه العشرون ركن أي صبر بالتركين كما تقدم مرارا التقييم هو أن تؤتى بأوراقه ليست من حديث المحدد وتنسي أوراقه فيأتون بها يضعونها في وسط الطلبات. فإذا عرف أن هذا ليس من حديثه فقد نجح في التوكيل وخرج من أهل السلام. وإذا قرأ ما في الأوراق الثانية عن حديثه ولم يعرف ما أضيف إلى حديثه مما ليس من حديثه وقرأ على ما من حديثه قالوا نقل فتذكر وقرأ ربط حديثا لا يذكرون حديثه على الإطلاق. فالتلقين هي هذه العملية كانوا يستخدمونها لأجل معرفة صحة رواية التراوي وتثبت جدالا وبعض كان ينهى عنها وكان لا يذكرها وبعض الحديث نعى على من يقرأ دعا وبعض أصابه الثالث وبعضهم صار يتبع النساء في الشوارع صار فاسقا لتتبع النساء دعا عليه بعض اهل الحديث لما فطن له قال تريد عيني وشيري سلبك الله الاسلام بعض محددين قال سلبك الله الاسلام صعب انك تستبد انسانا سهلا يجي واحد صافي يستغل الطائش يختبر رجلا كبيرا في السن عم الشيخ وهذيك شنو علاش هذيك وهذيك وهذيك ويريد اختباره ها؟ فاختبار العلم ليس من شأن العلماء ولا من شأن الأدباء ولا من شأن المتربين مش مربي هذا مجتمع مربي هذا لا يوجد شيء في إيمان المنتسب إلى العلم المتأتي بهذا العلم لا يوجد شيء في إيمانه يقول يجب أن أختبر هذا الشيء في العلم صح هذا الكلام. فعله بعض المحدثين عندما شكوا في رواية بعض كما فعل ابن نعيم مع ابن نعيم فابن مكرم اختبره ونحن لا يقتدي قال لا تختبره لكن ابن نعيم اصاب لكن المحدث من حقه ان يظهر اذا اختبرت من حقه ان يظهر اذا اختبرت واتفقوا على انه لا يجوز التمادي في اختباره بعد ثبوت انه عدل او ليس عدلا اذا ثبتت النتيجه فلا يجوز التمادي والاستمرار والقانون فلم يقبل لا يجوز الاستمرار والقانون فقبل التوقيع لا يجوز الاستمرار لان استمرار اختباري تعد عليه اعتداء اعتداء عليه ان كنت تريد هل هو ثقه او ليس ثقه فقد بان لك فلم تزيد بما تزيد في اختباره قال سلمك الله الاسلام وقال للاخر كذا وقال للثالث قال اصابتهم دعوه المحدث كلهم فبعضهم اصابه الثالث وبعضهم كان يتتبع النساء في الشارع فرد له نسال الله العافيه الثامن يجب أن تفهم كلام ابن حجر كله لا أحسن من كلام ابن حجر ماذا هو ويسألوا ويسألوا أنا غريب عليه رياضي اسكتوا حتى تفهموا كلام ابن حجر فإن لم تفهموا كلام ابن حجر فلا كلام لكم عندي ولا تخافوا ولا تخافوا لا تراه الأباء ولا تراه أحدا هذا لا يجب أن تفهم كلام ابن حجر قال لي إذا استحل مخرج الحديث وروى عن هذا التاجر اثنان الأول لم يختلف عليه لا تختلف عليه الرواية والثاني اختلفت عليه الرواية هل الثاني يعني تكون زيادة مثلا إذا زاد على الثاني تكون شاذة وإن كانت صحيح وإن كانت عندك تابعين واحد نعم هو من أبو سهيل أبو سهيل روى عنه مالك وإسماعيل بن جعفر مالك لم تختلف عليه الرواية لكن ابن جعفر الذي روى عنه اختلفوا فيه لم تم الرواية التي لم يختلف فيها لكن الزيادة التي روى صحيح وأنه منافية لأصل الحديث الجبل التي مع الخيلة موجودة في الصحيح؟ نعم، ما هي الجبل؟ طب هو الخيل عند العلماء؟ يعني العلماء هم ذكروا تأويلات، يعني هو الحديث أحد من الرجال تحدث فيه، قالوا أن يعني زيادة أسلحة وأذية انطلق. درق اثنين. احنا كنا في حصة مدورة. احنا ماذا معناك الباني على تبعيد احاديث صحيحة؟ ويروح الشيخة. طبعا احنا نزلنا بمعرس الباني. نحن معنا برقة الجمهور ان يسلم في احاديث صحيحة. الشيخ الباني بعيده الوسط. وباستماع الحديث الذي اتقنها الوسط. ولكنه اتبع مدرسة من مدارس المنافسين. هذه المدرسة تتناول ألفاظا وأحرفا في الصحيح. فهذا الكلام تنظر، هذا الكلام تنظر، كل كلام تنظر، كل كلام تنظر. جوزي، خلي عن طبعا، عن طبعا. فالكلام تنظر أولا من حسن، أولا من كلام تنظر. تحمي كل حاجة بخبر. سابقون الأولى تجربون على الألباني والدار تجربون على المشاك الشتيمة كم الألباني راح في سلامة الألباني اختار شيئاً وهو عالم متقن للحديث لكن اختار مدرسة اختار أقوال الفقهية حتى الأقوال الفقهية الدار المنتوى ثلاثة ألباني قالت الدار المنتوى لم يوافق الألباني على الدار المنتوى من وفق الألباني على الدار المنتوى والدار القطني يحكي إجماع على حين الدار المرأة مطلقا والألباني الشيء تحاول جمع بين أحاديث صحيح حول الجمع وغير ذلك من الأقوال اللي هي حسن التلمذة على الشيخ أن تأخذ منه وتترك هذه حسن التلمذة أن تأخذ وتترك مش تغلق عليه تمام لأن الشيخ الألباني لما يقول إن الأخذ في اللحية هو الأخذ السنة هي الأخذ من اللحية يوافق أحد على الأخذ لا الثاني يقول السنة في لحية الرجل هي الأخذ مش في أخذ يقولوا وجوب الأخذ يقولوا وجوب الأخذ الأخذ منها يقول إن ابن عمر كان يقول من لحيته وهو يقبل السنة وقد فهم السنة فاعتمد فعل ابن عمر راح يوافق على الإلزام، يوافق له من جهة الجواز لا من جهة الإلزام، الجواز جاء بالعقل، الإلزام النبي عليه الصلاة والسلام من جهته، وهو القائد أوفوا كل حق، وسروا اللحى، أوفوا كل حق، هنا يجب أن يكون لك وظيفة علمية وهي متعلمة، كائنا من كان، يخرج من كائن ولا يتعلم. ما ينبغي أن نمارس الناس على الألباني تصرفاتنا تجعل الناس يتمالؤون على الألباني نسبب له أن الناس يتمالؤون عليه يعني ذهب مثلا في تبعيد رواية في هو يسبب في رواية عائشة في صحيح مسلم ضعفها في المجلد الثاني في الضعيفة إني لا أفعل ذلك أنا وأهلي ثم أكتفي أنا قديم هذا الكلام ذكر عقله منه نقرأه في كتب الشيخ الألباني. وسأله الناس عنه في مجالسه في المدينة، وجادله بعض الناس في هذه الأمور. فيذهب إلى ما يذهب إليه لكن انتهى. بس كم جلس في هذه القرى الألباني بعثها وهي في الصحيح عجيب. تلك المدرسة تكلمت عنها مدرسة بارك إلزام أبو مسعود دمشقي شياني خرج الواسطي شياني علي علي الجيلاني غسان غسان هذه المدرسة الشيخ مش معهم ف فالعلم مش بهذه الطريقة، العلم ليس بهذه الطريقة. لكن الشيخ خزاني بعد، لكن الشيخ خزاني توكل. أنتم ماذا تريدون؟ تريدون أن تخاصم عن الشيخ خزاني؟ لا. ها؟ فهو نحن أولى بالأزام من أولى المتاعف مستقبل مما يقتعون مما يعني يشهدون له أنه معصوم تعرفتني ها؟ يعني يقتعون له أكثر لا لا أولى بالأزام بصورة أنك تتكلم يقول هذه السنة مش في أزام يريد أن يرفع على الأزامية صلي في الواقع فيك أبدا اشتهر الشيخ الأزامي رحمه الله وهو أيضا الاجتهاد في الحديث وفي الفقه وفي معرفتك الثاني رحمه الله عليه لكن لقد صحح بعض الاحاديث وضعفت وضعف احاديث صححت فالناس تناولوا الاباء ما احد سلم شفت سلسله عبد الحق التشكيلي في الخطر جاء ابن قطان كتاني في بيت غرد عليه ومشر جاء بعد إلى ابن الموضوع المالكي من توفى سنة 1942 رد على الأسامة أبو الحسن من توفى سنة 1928 رد على شيخي أبو الحسن وابن القطان يرد على شيخي وشيخي وابن الموضوع يرد على أبي الحسن بن القطان شيخي وجاء ابن عبد الملك المراكشي ورد على ابن الموضوع شهادة الانتباه ويأتي هذا يكون العلم يأتي هذا يكون العلم تكون مناقشة ما أحد يسلم ما أحد يسلم من الاعتبار لكن من كان في دائرة القواعد عاملا بنص القواعد التي سكن الحديث لم يكن لنا فهذا هو السعيد من استخدم القواعد الوجه التاسع اسكت عشرون ومن الوقت يتكلمون إذا كنا نمشي أنا أرجع معك تسمعكم جلوس في الصفر وانا كان بعد صلاة ما جيش له ولكن بعد تكون مجيب وإذا ما جيش له مشرطة تبعني أشغال عنده أشغال عنده أشغال تبعني ما ارتبت هذا الشيء ما تكون مولي حقا وتولي وقع انت هذا الشيء يكفل الوقع أما شيء في حق السؤال شوفي قلت مرة لما تكون ثانية تكون مدع وجه وكن ثانية مرة تكون ومش الفرق الغنزول عند الوزار كفل الوزار كفل الوزار كفل الوزار يعني الكلام الشيء حبيب الله معنى هذا نشوف دي التحشيط هذه مفهومة هنا نقطع ما قليلا نسابه وإذا هي مفهومة معروفة العشرون قال الحاكم فيه رحمه الله أحد الحديثين المتفق على لديه دائما الأمر مختلف إلى حديث متعارضة والآخر مختلف في رفعه ووقفه عن الصحابة فيجب التفشيط ما لم تختلف فيه أو ما لم يختلف فيه على مختلف فيه لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون كل شفا أم لا واحد مختلف في وقفه ورفعه والآخر متفق على رفعه فيقدر المتفق على رفعه قد يكون أحد الحديثين متفقا على اتصاله والآخر يوصله بعضهم ويوصله آخر دائما إذا اختلفت الأمور هذا موصول بالاتفاق وهذا اختلف فيه يقدم الموصول بالاتفاق قد يكون بعض الأخوة من الرواة مما لا يجوزون نقل الحديث للمعنى رواة أحد الحديثين لا يجوزون نقل الحديث للمعنى والآخرون يجوزون نقل الحديث للمعنى فأيهما يقدم الذين لا يجوزون نقل الحديث للمعنى فحديث من يحافظ على الوقت أولى لأن الناس اختلفوا بجواز رواة الحديث للمعنى ومن أجازه في الشروط فيقدم حديث روي بالجبر على حديث روي بالمعنى عند اختلاف ظواهر النصوص في الحكم. قال ان يكون الرواه احد الحديثين مع التساوي بكثره الاتقان فقراء عارفين باجتناء الاحكام من مثمرات الالفاظ فالاستواء الى حديث فقهاء اولى. هنا الرواه ليسوا فقهاء والرواه فقهاء واختلف الحديثان. يقدم حديث الفقهاء والرواة على حديث الرواة الذين ليس عندهم فقه وأوله ما اشتهر عن في المقارنة بين الأعمش لما قيل قال لنا وكيل أي إسناد أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل الشقيق بن سلمة عن عبد الله بن أبي مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله عن عبد الله فقال فقلنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فقال يا سبحان الله استغراب وإنكار يا سبحان الله شيء الأعمش شيء وأبو وائل شيء وسفيان فقير ومنصور فقير وإبراهيم فقير وعلقمة فقير وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ إذن أي إسنادين أفضل؟ وحديث الفقهاء هو منصور عن ابراهيم واولئك المسؤولون قالوا نريد حديث الاعمش نفضله عن ابي وائل قال الاعمش شيخ وابو وائل شقيق بن سلمة الكوفي شيخ ليس فقيها واما منصور عن ابراهيم عن علقمه هذه الكبر تسمى سلسله الفقهاء الراويه بالحديث فحديث يرويه الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. هذا ليش الترجيح وانتم تلاحظون ان الترجيح هو شيء يرجع الى غلبة الظن ان الفقهاء اولى في الرواية من الشيوخ فما داموا هؤلاء الثقات وهؤلاء الثقات فهؤلاء يزيدون عن الثقة مشيقة العلم ويزيدون فقه العلم وهؤلاء مجرد رواة لا يعرفون الفقه ولا يعرفون الاحكام فيقدم من فيه تزيد تزيد على الاخر الوجه الرابع والعشرون ان يكون راوي الحديثين مع حفظه صاحب الكتاب يرجع اليه والراوي الاخر حافظ غير انه لا يرجع الى الكتاب فمن رجع الى الكتاب يكون أولى ممن لا يرجع إلى كتاب. من كتب الكتاب يرمي منه وجمع بين الفرد والكتاب أولى ممن يحفظ وليس له كتاب، لأن صاحب الكتاب أقوى من صاحب الفرد. فصاحب الكتاب هو حافظ وله كتاب، يسمع بين الأمرين، وذاك فقط حافظ وليس له كتاب. وأورد قول للمديري قال للسيد أحمد محمد لا تحدثن إلا من كتاب. وجه الخامس والعشرون أن يكون أحد الكاتبين منسوبا إلى النبي نفسا وقولا وفاق ينسب إليه التزاما واجتهادا فيكون الأول مرشحا. النص مقدم على الاستدلال، لأن الاستدلال استنباط، والنص هو نص محكم، نص في معنى من المعاني كحكم من الأحكام، فيقدم النص على الاستدلال أو على المفهوم أو على الاستنباط. ومثل له لرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يباعن ولا يباعن ويستمتع بها السيد أما بدله، فإذا مات فهي قربة. فهذا أولى بعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله، لأن حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في كون يخرج، وحديث ابن سعيد ليس في تخصيص منه عليه السلام، فيعتبر أن من كان على هذا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام خلافه، فكان ذلك اجتهادا منه. فقدم النص على الاجتهاد. قال فإنتم قليل بيع أمهات الأولاد، بيع أمهات الأولاد إما أن يباعها وإما أن لا يباعها، فإذا بعنا بيعت هذه أمهات الأولاد فكأنهم بضاعة من البضاعات تباع. المشروع عند العلماء أن أمهات الأولاد ينبغي بيعهن بينما تبقى مع سيدها لا تباع ولا توها ويستمتع بها وترث له أولاد وهم أولاد الحلال والأولاد شرعيون، فإذا مات فهي قربة، وأم الولد هي الأنا وهي الفتاة وهي السرية التي تكون تحت الرجل، ولهم هنا أحكام غير أحكام الحرائق غير أحكام الحرائق. قال لأن رواية ابن عمر نص في النهي النبوي عن بيعهما. حديث ابي سعيد الخدري يقول كنا نبيع امهات الاولاد، وقوله كنا اذا نسبت الى الزمن النبوي قد تقبل على قطع وان فيها اطلاع النبي عليه الصلاه والسلام اكرهه، لكن مع ذلك الامر فيه التماس ان يكون من اجتهاد ابي سعيد او غيره، وان حديث ابي عمر نص سيقدم النص على الاجتهاد. قال الرجل حديث ابي رافع في المزارعه كنا نخادر وكنا نكري الأرض أو نكري الأرض ولم يكن فعل ذلك مسندا إلى ابنه. هذه حديث أبي رافع بن خديج بالمزارعة والمحاقرة والمزابنة، الحديث معروف في الصحيحين وفيه خلاف في فهمه. أول الحديث متفق على صحته وله أوصاف متعددة، حديث المزارعة. وقال ابن حزم إنه مختلف مضطرب ولعقل الإمام حزم على وجوده في الصحيح، ولكن الصواب ما قاله الجماهير من كون الحديث الصحيحين صحيحا، وأن الاهتمام الواقع فيه يجب فهمه من جهة الجمع بين الروايات. فقول الصحابة كنا نغادر الأرض أي نكريها أو نقدمها لمن يريد أن يدفع لنا فيها شيئا من المال، يقول كان ذلك مستندا إلى اجتهادهم ولم يكن فعلهم مستندا إلى ابنه صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي يخلو من السند والرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن هذه العبارة قد يقال إنها محمولة على الدفع إلى أنها ليست صريحة كالدفع، وشيء صريح كالدفع أولى من شيء غير صريح كالدفع. أما قضية المزارعة المؤلف أشار إلى إشارة في هذا الباب من دورة الترشيح، يبقى أن المزارعة جاء النهي عن شراء الأرض وعن المحاقرة والمخابرة وشراء الأرض، الذي في جميع الروايات كلها لأي مخالف مسلم في غيرها يتحسن من ذلك أن هذه المخابرة كان يفعلها الصحابة، وجاء النهي عنها أيضا، النهي عن شرائها الأرض. فما معنى أن أذن فيها ونهي عنها؟ قال العلماء النهي كان عن جراء الأرض التي يعير فيها للمزارع وللعابد يعير له طرف من الأرض لعله يثمر الذي يثمر. وجرب العادة أن أصحاب الأرض يأخذون الضرب للأرض ويتركون أقدار الجزائم والمدينات للعامل. المدينات التي يتم أشتريها توجد في الأحاديث النبوية وهي من الكلمات المعظمة التي دخلت في الحديث. المدينات، المدينات هي أقدار الجزائم جاهد الجدول من الماء. وغالب عندهم أي عند الزراع أن هذه التي على أقفال الجداول وعلى الجلبات أنها لا تثمر أو تثمر شيئا يسيرا. فإذا أخذ صاحب الأرض معظم الأرض المثمر وترك فقط هذه الجهة وهي قابلة للثمار أو غير قابلة، فتكون هذه القطعة مخصصة للعامل المزارع إذا لم تثمر فيضيع فيضيع هذا المسكين. فنهي عن هذا الزراع. الزراع المأذون فيه هو ما كان بالمال، وغير المأذون فيه هو إذا كان بأرض، إذا كان الأرض من الأراضي التي يغلب على الظن أنها لا تثمر، فيكون تضييعا للمزارع، فقل لها هذا حقك الذي اتفقنا عليه، فيعطيه من هذا، والمزارع ضعيف يقبل المسكين، يقبل فيكون مسيرته ضياعا، وأجل ذلك جاء نهي عن كرار الأرض. فالنهي بمعنى والإذن بمعنى آخر. الباب السادس والعشرون الزوج أن يكون أحد الحديثين، أن يكون في أحد الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال في الأول في الآخر مجدد وقوله لا خير، فيكون الأول أولى بالترجيح لأن فيه القول والفعل النبوي. كما في حديث رأيت النبي في مثل المهلكين السيد وهو يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي حتى إن مؤذنه لا يزور به من شدة السعي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله عليه السلام الحجة عرفة لاشتماله على أنواع من الترجيح، الأول قوله والثاني فعله ويجب فيه الاقتداء، الثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم المجرد القول. ما وجه التعارض في هذا؟ الآن هو رشح إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وجعل هذا الحديث معارضة لحديث الحجة عرفة أو الحجة عرفة. افترض على أن هذا الحديث فيه ذكر عرفة فقط مع أن الحديث له مفهوم، ومفهومه أن أعظم الحج وأكبر الحج هو عرفة، لأن الحج عرفة يبدي غيره من الأركان. فبناه المؤلف على هذا، ومع ذلك قدم ما جمع القول النبوي مع الفعل النبوي أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن والآخر ليس كذلك. ثم بعد فتكون الأمر أولى بالاعتبار نحو قوله عليه السلام من منع الصلاة من نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فهذا حديث معارضه نهي عن الصلاة في الأوقات التي نهي عنها، يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. ولا شك أن الصلوات التي تنتظرك وهي الواجبات لا تدخل في حديث لا صلاة بعد العصر، فقوله لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر يعني لا صلاة للنافلة. أما من عليه الفريضة فيستطيع كل وقت، فمن عليه الفريضة العصر فيستطيع في وقت النهي، ومن عليه فريضة الصبح فيستطيع في وقت النهي، فيجب أن يصلي ولو كان وقتا من أوقات النهي. هنا جعل هذا الباب الذي فيه تقديم القول النبوي الذي ورد تزكيته أو ورد معارضته في القرآن الكريم. وجعل في الآيات الوجه الثامن والعشرون أن يكون أحد المدينين موافقا لسنة الكفار. ما دون الآخر نحو لا يستحى إلا الولي، يقدم على الحديث الآخر ليس للولي مع السيد الأمر، لأن الأول رواه موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويشد من حديث عائشة أي المرأة المدح فسر بغير إذن وليها فالكفر باطل. إذا استدل بحديث مؤازر بحديث آخر وبسنة أخرى توافقه على اشتراط الولي وأن لا نكاح إلا بولي، وقدم على الحديث ليس بالولي مع السيد أمر. أحاديث سيد النساء الأيامة أحاديث النساء الأيامة هذا ليس فيه إلا أن الأيم يحق بأسوع مع نفسها، ليس فيه رأي ولي كما قيل من الحرمية، قال عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها، وفي بعض الأحاديث والأحاديث تعرض عن نفسها، أي تستطيع أن تقول أعجبني هذا الزوج أو لم يعجبني، لما تزوجت وسبق لها الزواج كانت عندها خبرة في الزواج. أما الذكر فتستحي أن تقول أعجبني أو لم يعجبني. فمن هنا فرق بين الذكر وبين الأيم، لأن الأيم لا تحتاج إلى ولي، فهي تحتاج إلى الولي، فهي داخلة في الحديث أي امرأة نجحت بغيره ولي لم ينجحها حتى لو كانت أيما. هنا الإمام الحازمي استعرض هذه الأمر بأن حديث ليس حديث الولي أيضت سنة أخرى وهي حديث عائشة، وأن ما ينفي الولي عن الأيم فإن حديث مرجوح، وأحسنه جاء به في الحديث فيه جاء به بمعنى، وإلا فإن أصل الحديث الأيم تعرض عن نفسها، وجاء في اختلاف لفظ الاستئمار عن الاستئذان، الذكر تستأذن والأيم تستأمر. الرؤية 29 أن يكون أحد الحديثين موافقا للخير دون الآخر، فيكون العذور عن الثاني إلى الأول متعدينا موافقا للآخر، ولهذا قدم حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عهده ولا في فرسه صدقة، لأنما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه كسائر الحيوانات التي لا تجب فيها الزكاة. إذا أحد الحديثين موافقا للقياس والآخر ليس موافقا للقياس، فيكون العدول عن الثاني إلى الأول الذي هو الحديث الموافق للقياس. حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عهده ولا في فرسه صدقة، ولكن لم يكن حديث ثاني الذي فيه أن الحديث أن هذا الأشياء تجب فيها الزكاة. قال المؤلف هنا لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه كسائر الحيوانات التي لا تجب فيها الزكاة، قال الحديث الآخر فيه أن وجوب الزكاة في إناثه، فقال المؤلف ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه. والحديث الآخر سقط من النسخة القديمة، لا أدري تحقق النسخة الجديدة ولا لا، الوجه الثلاثون أن يكون مع أحد الحديثين حديث آخر مفصل أو منقطع، ولا يكون ذلك مع الآخر، يحل ذلك الشيئان تقوية حديث بمفصل أو بحديث حتى منقطع. اختلف حديثان في البحث، أحدهما معه مفصل يشهد له الحديث المنقطع يشهد له، والآخر ليس معه مفصل ولا منقطع، فهذا فيه زيادة الثاني للحديث تشد عرض الحديث وتقويه. الوجه الحادي والثلاثون هي في الحقيقة ذكر هو 50 وجها، 50 وجها بالعدد بالحد، الآن وصلت إلى 30 وأكمل ما بقي من تلقى أنفسكم. الآن جيبوا الأسئلة، تعالوا أي أول شباب الأولاد ثم بنت الأولاد، أحس أننا نستمع الإجابة بعد الأولاد، جمع الأولاد كان شيوخنا الأزهريين عندهم حكمة كلامهم، عمرهم يقولوا الطالب يا شيخ ويا كذا يا ولد قول ماذا تريد، فتحس نفسك أنك ما زلت طالب حتى لا تخاف، يلا قول هذه القاعدة هي مضطردة أم أن هناك قاعدة مثلا في طرق الترجيح يقدم الأحسن على الحسن والحسن على الحسن. إذا حصل الخلاف يقدم لف يقدم الثمر على الماء على الجواب. وكما تلاحظ أنا مساعدة لا ينصح لنا ولا تنسى هنا الأسباب لما يطيق يطيق خاطره وبشرة خفوا عنه في الأخير شوي فتحنا كنا معك كلنا معك يا شيخ. لا ماجد أنا أعطى واحد مسؤول هنا رشح فيها شيئا لا يرشحه غيره قد يرشح شيئا لا يرشحه غيره قد يكون بعض التفاوت في بعض طرق التشريع وما تقدم العلي فقط بعض طرق في بعض النماذج أن هناك فروقا في القواعد المرشحة قد توجد مثل مثلا حديث من شرب سيأتي الكلام عليه أن الحظر مقدم على الإباحة فحديث أبي هريرة من شرب فليستقيم فإنما شرب معه غيره هناك من عند هذا الحديث مشتملا على الحظر فقدم على حديث ابن عمر كنا نشرب ونحن نمشي نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن القيام حديث ابن عباس شرب النبي في زمزم وهو قائم حديث علي بن رحبة شرب النبي قائما وجاء علي بن رحبة وشرب قائما وقال هكذا رأيت النبي عن كبير يفعل كما قدم الحضر قال الشرب قائما أولى من الشرب قائما وأن تطبيق الشرع والعمل بالشرع قد حفر في اللحيتين وأن طولها يجوز أخذ منه ويلزم أصلا التسنن أو أصلا أصلا بالواجب في إعطاء الجزية. فكان عمل ابن عمر غاية رفيعة يدل على الجواز لا يدل على الوجود. وهنا محب المناقشة مع الشيخ الألباني. والناس قالوا للشيخ الألباني ليس الوجود في فعل ابن عمر. شوف في مسلم أنا كان أستطيع أن الكلام في وجود على أن الألباني لا الأصل هو الأفعال التي في الأحاديث الواردة وأن يستطيع أن يثبت أننا الذي كان يأخذ منها شاء ما يقول على أنه أخذ من نورها وعرضها هذا الصحيح. حديث صحيح لا يوجد عن المجالس بل الصحيح تسفير أرث اللحى أرث اللحى كل الروايات من بعضها وكل سيئة عن جهة. فقال أبو العلم المشهور إرخاء اللحى وليس السنة وهو المشهور ومن أخذ منها جاب له الأكل فقد فعل ذلك ابن عمر وجوز الفقهاء تهذيبها وتشذيبها والاخذ من نورها وعرضها وتمليكها جوزه عامة الفقهاء. فهذا الرأي لا شك فيه ابتداء من ان نقول الواجب الاخذ منها فاذا خالف نفس الشيخ الالباني في هذه. طيب لماذا كان ياخذ وحده من دون الصحابه؟ هو الذي يمكن عن ابن عمر. أما يوجد أحد أخذ أو يأكل يحتاج إلى استقراء لا نستطيع النهي. ولكن ابن عمر أثرت عنه بعض السنن وكان أحرص الناس على اتباع السنة. لماذا الناس نكلوا على ابن عمر أو ركزوا على ابن عمر؟ لأنه كان أكثر الناس اتباعا بهذه السنن وتأثر التأثير بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى كان يمر من الطريق التي مر يمر من الطريق اللي هي لبلاد ليست سنة مشروعة ولا سنة عبادة وكان من شدة التأثير وقيل عنه أنه يمشي من نفس مكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا مزيد محبة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي أخذ اللحية والناس فيها اتفاوضوا يلي تصنع فرقة من داخلة في الحوارات المستفى في الأسباب أو دور الأسباب داخلة فيه في صلاة الاستخارة تصليها بعد العصر ممكن وتصليها بعد الكسب ممكن. وذلك أن الأحاديث التي نهت عن الصلاة قال عنها جمهور العلماء أنها عن الصلوات أو النوافل المطلقة. أما نوافل الأسباب فلا كتحية المسجد كركعتي الطواف صلاة الاستخارة ركعتي الوضوء وإن سميت هذه في أوقات الليل فلا بأس بذلك. وهذا قول جماهير العلماء والمالكية تقف على القول بأنها لا تصلى في هذه الأوقات أوقات الليل أي صلاة سواء كانت مختصة بسبب أو بغير سبب. علموا النهي على ظاهر الحديث المالكية ولم يقول بشيء من ذلك. هذا الاختلاف المشاكل Thank you.